على فكرة حين نأتي إلى كثير من فساق الغرب أو ما تحصل من فجأة، يقول لك هذه حياتهم لا تتدخل فيها. ثم هؤلاء أنفسهم تجده إذا تكلم عن الملتزمين يجلس يقول هؤلاء يأكلون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، ويأتي الأمور مباحة ويخلط بين الأمور المحرمة التي نهاهم هو عنها وبين كونه مثلا يتنعم ببعض المباحات. وإن كان نعم هناك من الملتزمين مع الأسف من هو يعني يبالغ وتقع منه سقطات وهنات. الأمر نفسه حين يقول لك أنا أحترم الرأي الآخر، ثم هو يحتكر مفهوم اللذة أصلا ويتكلم وكأنه دهري، كأنه لا يؤمن بالآخرة. وحتى الذي لا يؤمن بالآخرة، الآن بإمكاني أنا أن أقلب عليك الأمر وأقول أنت لا ت... أن أن هؤلاء مثل الذين في الغرب وغيره وغيره لا يعيشون حياة طيبة، بالدليل حبوب الاكتئاب واستهلاك الخمور واستهلاك كذا واستهلاك كذا. أنت لماذا تريد أن تغيب عقلك؟ لأنك لا تعيش حياة طيبة، لأنك لست متصالحا مع نفسك. لماذا تبحث عن اللهو؟ لماذا أنت دائما تمشي مع أصدقائك وتخاف من الوحدة؟ لأنك لست متصالحا مع نفسك، لأن هناك وحشة بينك وبين ربك، وهناك وحشة بينك وبين نفسك. لماذا تبحثون عن مواد الضحك التي تضحككم؟ لأنكم لا تستطيعون أن تضحكوا بدون مضحكات، لا تستطيعون أن تضحكوا من قلوبكم. ليس عندكم ضحك ذاتي، راحة ذاتية، فتستوردونها بهذا الضحك. يعني مثل إنسان عنده نقص بالفيتامينات، لا يأخذها من الأكل الطبيعي، فيأخذ مقويات سبلمنتس، يأخذها ويأكلها حتى يعوض النقص الذي عنده. هكذا أنتم حين تبحثون عن المواد الكوميدية. كان أنا أقول لكم هذا، ستقول لي لا ليس شرطا، وأقول لك أيضا ليس شرطا ما تحكيه عني، ما تحكيه عن الإنسان يعني الملتزم في هذه السياقات، وأنه معقد وأنه أصلا هذه كلمات ينبغي يعني حقيقة ينبغي أن تكون علامة نفاق حين ترى طاعة الله تعقيدا. حتى لو كانت الأمور مستحبة، مستحبة لا مشكلة، أنا أريد أن أفعلها، ما المشكلة؟ زيادة في أجري، ما المشكلة؟ تعملون ساعات إضافية عشان بعض الدنانير أو الريالات اللي تشترون فيها كماليات. طيب أنا هذه الحسنات المستحبة قد تسد واجباتي، نقصي في الواجبات قد تكون هي نجاتي أصلا في الآخرة، هي مثقلة ميزاني. أضمن؟ ما أضمن، لعلها هي الفارقة. الناس مثلا يتكلمون عن لذة المعرفة، لذة النصر على الذات، لذة مش عارف ايش، وبس لذة الطاعة تكون عندهم معاها مشكلة، لذة الاتصال بالله. الآن مثلا تجد عند البوذيين يوجد رهبان لا يعملون لا يفعلون شيئا، جالس وينفق عليه بقية البوذيين. مثلا عند الرافضة الإمامية الشيعة الاثنا عشرية الإمامية، السيد هذا يأخذ الخمس، خمس من المال، ويدفعون له طيبين النفوس، وله من التعظيم عندهم الشيء الفظيع. اللي يعرف المجتمع العراقي خصوصا في جنوب العراق يعرف أنه هذا السيد نحو من الإله، خصوصا إذا ذهبت مثلا عند مناطق المعدان مثلا، هذا خلاص هذا كأنه نبي بينهم. طيب وأيضا النصارى لا يغرنك، يعني الآن انظر إلى نصارى مصر وكيف، والأموال العظيمة التي تدفع للنصارى هناك. الآن حتى الفضيحة الأخيرة التي حصلت كما توقعت ظهر أنها فضيحة جنسية، تدفع لهم الأموال الكبيرة، وانظر توادرس يسجدون له يقبل كذا إلى آخره. ومن يترهبن الإنسان تجدهم أغنياء جدا ويترهبنون، لأنه شهوتهم ولذتهم بالجاه، ويحصلون أمورا أخرى، والناس تدفع لهم نذور وتدفع لهم كذا وتدفع لهم كذا. وهؤلاء في كل هذه الأديان لا يتعبون التعب اللي يتعب أصغر طالب علم عندنا. طيب أنا ما يطالب منك فلوس أصلا، حتى عامة المشاريع الإسلامية مشاريع خيرية دائما تروح للفقراء، أنا لم أطلب منك مالا ولم أطلب منك أن تعبدني من دون الله، وإنما المطلوب أن تتركني بحالي، وإذا أمرتك أو نهيتك باسم النص ما دم أذكر لك دليل لا تكابر، انتهى الموضوع. يعني تلاحظ الفارق، فارق عظيم. ومع ذلك ولهذا هؤلاء القوم إذا ما حاربونا ينتصرون في حروبهم، لأنهم ينطلقون من دفق عقدي عظيم. وأما نحن فكثير من أهل السنة، هو اسم سني بالبطاقة، هو اسم سني يروح يصلي في المسجد، ولكن عايش حياته علماني، عايش حياته أكثر علمانية من العلمانيين العاديين يعني. مع الأسف حتى أن كثير من العلمانيين ما يود يعيش حياته هو، ولكن لا يوجد سهامه تجاه دينه الأصلي أو رجال الدين أو كذا. أما نحن فالله المستعان، أصغر عامي يأتي ويقول لك كلاما أعوذ بالله، رسول لإبليس كثير منهم مع الأسف، ومنهم الصالحون.